قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجدير بنا أن نقدم حمدا لله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه، فإن النعم تستلزم شكرا، ولقد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فعلينا جميعا وحتى تزداد نعم الله علينا وحتى تحفظ ولا تزول أن نكثر من حمد الله. وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، فرطبوا بها ألسنتكم وطمئنوا بها قلوبكم وارفعوا بها درجاتكم. أكثروا من قول الحمد لله يدفع بذلك عنكم العذاب، إذ الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم حق لرسولنا صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه وأن نسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت من هذا المجلس بعشر صلوات على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها مئة صلاة، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة بارك الله فيكم، دائما هذه المجالس ينبغي أن تعمر بكتاب الله وأن تعمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أصل العلوم وأجلها على الإطلاق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك يرفع الله العبد درجات يوم القيامة، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا لم تكن الدرجات ترتفع بكتاب الله وبسنة رسول الله، فبأي شيء ترتفع؟ هل ترتفع بقول شاعر أو ترتفع بقول فلسفي أو منطقي؟ كلا، بل الرفعة بكتاب الله والرفعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتناول في هذا المقام إن شاء الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من المستنبط منه، والتوفيق من الله وبالله سبحانه وتعالى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الرجلين، وهذه المؤاخاة كانت في أول أمرها تستلزم التوارث، كان أحدهما إذا مات ورثه الآخر، إلى أن نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فنسخ التوارث وبقيت الأخوة الإيمانية. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء الذي اسمه ويمر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيما آخى بين هذين الصحابيين الجليلين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنه الذي هو عويمر. أبو الدرداء كنية واسمه عويمر. فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كان يتزاوران هذا أخ لذاك، فزار سلمان أبا الدرداء ذات ليلة، وهذا كما يقول بعض العلماء قبل نزول آية الحجاب، إذ نسخ التآخي جاء بعد النزول، جاء قبل نزول آية الحجاب. زار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، وجدها متبذلة بمعنى أنها مهملة في ثيابها، مهملة في ثيابها غير مهتمة بثيابها رضي الله تعالى عنها. فقال لها وسألها سؤالا: ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ وسلمان عالم وكبير السن، ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ فأجابته قائلة: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، أي ليست له في النساء من حاجة، لا يهتم كثيرا بأمر النساء، فمن ثم لما أتزين؟ هذا حاصل جوابها، ولكنه جواب بأدب يؤدي المقصود بلا جرح ولا خدش للحياء. أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فأصرها سلمان في نفسه، أضمرها سلمان رضي الله عنه في نفسه، وبقي ليلته مع أبي الدرداء. فجاء أبو الدرداء من الليل قام يصلي، وسلمان ضيف عنده، قام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان: نم. كيف أنام؟ أنا أريد صلاة الليل. قال: نم. وسلمان عالم من العلماء، فما وسع أبا الدرداء إلا أن ينام. ثم بعد جاء يقوم بعد أن نام شيئا ما، جاء يقوم يصلي، فقال سلمان: نم. فتعجب من مقولة سلمان له: نم. فنام. فلما كان آخر الليل قال له سلمان: قم الآن. فصليا معا. فقال له سلمان: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما كان من الصباح أحب أبو الدرداء أن يتأكد من مقولة سلمان له، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يشكو ما حدث من عدم قيامه الليل الطويل الذي كان يقومه، وأخبره بما كان من سلمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. هذا الحديث كما هو واضح أصل من أصول الاقتصاد، أصل من أصول الاقتصاد، أصل من أصول الاقتصاد، فيه البيان عن أن ربنا سبحانه له علينا حق، وأنفسنا لها علينا حق، وأزواجنا لهن علينا حق، وضيوفنا لهن علينا حق. وفي بعض الروايات من أحاديث أخر وإن لولدك عليك حقا، أصل من أصول الاقتصاد. والأدلة على الاقتصاد كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في كتاب الله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في كتاب الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويمتد الاقتصاد، اقتصاد في المش، اقتصاد في المش، ليس بالمشي المسرع المخل ولا بالمتباطئ الممل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متوسطين في المشي، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكما قال تعالى: واقصد في مشيك. اقتصاد حتى في المحبة، ففي الأثر: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تغالي في محبة شخص غدا قد تعاديه، فكيف ستعالج الثناءات التي أثنيتها عليه وقد تبين لك فيه خلل عظيم؟ ولا تبالغ في بغض شخص فقد توليه غدا، فكيف تعتذر عن الإساءات التي قدمتها إليه؟ فتوسط في كل أمورك. فالحديث أصل من أصول الاقتصاد، مطلعه: إن لربك عليك حقا. فلربنا سبحانه وتعالى علينا حق. أعظم حق لربنا سبحانه وتعالى علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يغني، هو الذي يقني، هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يضحك، هو الذي يبكي. خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. فإذا أردنا شيئا سألناه، إذا عبدنا عبدناه وحده لم نشرك به شيئا. ربنا له علينا حق، أعظم حقه علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نقر له بأنه لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا. إذا دعونا دعوناه، لم ندعو أحدا سواه. إذا دعونا دعوناه، إذا رجونا رجوناه. وهذا حق له علينا، حق، وقد أمرنا به. قال تعالى في كتابه الكريم، هذا لصالحنا: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي رب أكرم من الله سبحان الله وتعالى عما يشركون؟ ربنا يأمرنا أن ندعوه، ويسألنا أن ندعوه، ويحذرنا إذا لم نقبل عليه وندعوه: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قيل عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فسبحان الله يأمرك أن تدعوه وأن ترجوه وأن تسأله، وإذا استكبرت عن ذلك هددت بالعذاب، عياذا بالله من العذاب. فأيضا نكثر من دعاء الله سبحانه، لعل الله أن يكشف عنا ما نحن فيه من البلاء. فكلنا أفرادا وجماعات نحتاج إلى ربنا، وليس بنا غناء عن ربنا سبحانه وتعالى، علينا أن نسأله وأن نرجوه، فهذا من عبادتنا له. ذكرنا أن من حق الله علينا، أو أعظم حق، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ومن أجل صور العبادة ومن أفضلها الدعاء، فلنكثر منه كما أسلفت. هو نوع عبادة للآية المذكورة، وفيه أيضا تفريج لكرباتنا. لقد قال تعالى: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كل شيء تريد اسأل الله إياه. وقد قال فريق من العلماء في تفسير قول الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، حاصل معنى الآية: لقد خلقنا فوقكم سبع سماوات عظيم شأنها، ولم يشغلنا خلقها عن سائر الخلائق، لم ننشغل بها عن النملة، لم ننشغل بها عن النحلة، لم ننشغل بها عن الحوت الكاسر، عن الحوت السابح في البحار والمحيطات، لم ينشغل بها ربنا عن الوحش الكاسر في الغابات. فمع أنه خلق السبع السماوات ويدبر الأمر فيها، ولكنه لم ينشغل عن سائر المخلوقات. فأخذ العلماء من ذلك أن ربنا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. فكما أنني أدعوه قائلا: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع كلمة راية الحق والدين، وأدعوه أسألك يا رب الفردوس، ومع ذلك إن جعت يا رب أنا جعت أطعمني، يا رب رجلي دخلت فيها شوكة، يا رب سهل خروجها مني. أدعوه إذا أصبت بهم: يا رب أنا مهموم اكشف عني هذا الهم. فكل هذا من العبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى علينا، وتتجلى صورها إذا استذكرت أسماء الله الحسنى. فمثلا وأنت راكع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقبل الدعاء هناك تعظيم للرب في الركوع. تريد مثلا أن ترزق، تريد الرزق، تتذكر ما ورد من أسماء الله في هذا الصدد ومن صفات الله في هذا الصدد في ركوعك، لا مانع، وهذا من تعظيم الرب. تباركت يا خير الرازقين، تباركت يا خير الرازقين، أنت وهاب، أنت رزاق، خزائن كل شيء بيديك، أنت ذو الفضل العظيم، تتفضل على من تشاء، يا غني يا وهاب يا كريم يا حميد يا واسع. وهكذا تكثر من تعظيم الرب وتسأله أن يرزقك. إذا كنت تريد الشفاء: يا رب اشف أنت الشافي، فتتجلى لك معاني أسماء الله عز وجل الحسنى التي تدعو بها كما أمرك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن حق ربنا علينا أن نسأله وأن ندعوه، لا تتخلف أبدا عن دعائه: ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. من حق ربنا علينا إذا نظرنا لا ننذر إلا له، إذا نصحنا لا ننصح إلا لله، ننصح لله سبحانه وتعالى، وإذا نصحنا البشر لا بد وأن نبتغي بنصيحتنا وجه الله. إذا صبرنا نصبر لوجه الله، لا نصبر ليقال عنا صابرون، فإن الثواب الذي يثاب عليه الصابر. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. إذا أنفقنا نحتسب أجر النفقة من الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذا أصلحنا بين الناس نصلح لله، لا نصلح ليقال عنا مصلحون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا جاهدنا فلإعلاء كلمة الله، أمرنا بمعروف لوجه الله، نهينا عن منكر لوجه الله، أطعمنا أزواجنا لوجه الله، جئنا نجامع نساءنا، نحتسب في ذلك الأجر من الله. وفي بضع أحدكم صدقة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يا رسول الله قال: نعم. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة فحقوق ربنا، حقوق ربنا علينا مستلة ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فلزمنا تدبر الكتاب العزيز، ولزمنا تدبر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن لربك عليك حقا، أعظم حق سمعتموه، وثم حقوق أخر تأتي في محلها إن شاء الله. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. نفسي لها علي حق، نفسي ونفسك، كل نفس لها حق على صاحبها، كل نفس لها حق على صاحبها. من حقها علي أن أزكيها، ليس معنى التزكية أنني أثني عليها، فإن هذا مذموم فاعله إلا للحاجة، لأن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالثناء عليها أمام الناس ومدحها أمام الناس ليس هو المراد بالتزكية، إنما التزكية هي المعنية بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعلي أن أسعى لتزكية نفسي، التزكية التي هي تطهير النفس، تطهيرها ظاهرا وتطهيرها باطنا، تطهيرها باطنا من الغل الذي بها، من الحسد الذي بها، من كراهية الناس، من غير ذلك من الآفات، من البخل، من الشح، من غير ذلك. فالأنفس بها أدواء، بها أمراض، الأنفس بها أمراض، لزاما أن أسعى لعلاج نفسي ولتطهير نفسي. هل أنا أحب الخير للمسلمين أم أننا أسعد بحلول المصائب بهم؟ هل أنا كريم في نواياي أم أنني لست كذلك؟ فلا بد أن أنظر في نفسي وأنظر إلى أمراضها كي أعالجها، أجاهد نفسي لإزالة ما بها من آفات، لإزالة ما بها من أدران. وفي هذا المقام الله سبحانه هو القادر على شفاء نفسك، ثم أنت تعلم أدواء نفسك، تستطيع أن تقيم نفسك. أخوك وجارك إذا أنعم الله عليه بنعمة ما موقفك؟ هل أنت من النوع الذي يقول: الحمد لله، اللهم بارك له، اللهم زده ولا تنقصه، وأكرمه ولا تهنه، زده يا رب من فضلك وارزقنا يا رب وإياه، أم أنك تتمنى أن تزول النعمة عنه وتحزن إذا رزق أخوك المسلم؟ فحينئذ إذا كنت تفرح بالخير الذي ساقه الله إلى أخيك المسلم فهذه بشارة خير لك، إذا كنت تحزن وتهتم وتصبح مهموما فأنت شخص حاسد سيء، عليك أن تسأل الله أن يصرف عنك هذا الداء، داء الحسد، وأن تعالجه بالعلاجات الواردة في الكتاب والسنة، وأن تكثر من الدعاء لأخيك بالبركة. ابن عباس رضي الله عنهما شتمه رجل، سبه رجل، وابن عباس عالم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس: يا هذا لما تشتمني؟ لما تسبني؟ وحزن ابن عباس لأن رجلا سبه بدون ذنب، لما تشتمني؟ والله إن في ثلاث خصال، إن في ثلاث خصال. الخصلة الأولى: والله إني لا أرى سحابة في السماء توشك أن تنزل مطرها وماءها على أرض إلا سعدت بذلك، لأنها ستنزل على أرض مسلم، والله ليست لي أرض تسقى، لكني أفرح بسعادة المسلمين. لما تشتمني؟ والله إني أسمع عن القاضي يعدل في القضية فأفرح فرحا شديدا لكونه يعدل، مع أنني لن أتحاكم إليه يوما من عمري. والله إني أمر على الآية من كتاب الله يعطيني الله فيها علما عظيما، أتمنى أن كل الناس يعرفون هذا العلم الذي علمني الله إياه. فانظر إلى هذا المستوى الإيماني من حب الخير للناس، ونبينا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتفقد أحوال نفسك، تفقد أمراضها، هل نفسك مريضة؟ هل أنت تحب نفسك وتكره الناس، أم أنك تحب للناس ما تحب لنفسك؟ هل أنت تحسد الناس أم تتمنى زوال النعم عنهم، أم تتمنى ازدياد النعم لهم؟ كذلك انظر إلى نفسك، إذا حلت بأخيك المسلم مصيبة، مصيبة بلغك عن فلان أنه ارتكب فعلة قبيحة، هل أنت تفرح أم أنك تحزن وتقول: يا رب استر عليه، يا رب لا تفضحه، يا رب اجمع شمله؟ هل أنت تريد أن تحظى بحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أم أنت تريد أن تحظى بالعقاب: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في قعر بيته؟ فهل أنت تدعو لإخوانك المسلمين: يا رب استر على المسلمين، يا رب لا تفضحهم؟ إذا سمعت شخصا يتكلم في أرض إخوانك المسلمين، هل تبادر بمنعه وتقول له: يا أخي لحم أخيك الميت لا تأكله، اتق الله في نفسك، لا تفضح إخوانك؟ أم أنك تصغي بأذنك إلى استماع القبائح في حق إخوانك، وربك يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد أيها الإخوة من تزكية النفس من الأدواء والأمراض التي بها، ابحث عن أدواء نفسك، هل أنت كريم أم بخيل؟ إذا كنت بخيلا تعوذ بالله من البخل، داء من أشر الأدواء، داء من أشر الأدواء. هل أنت صرصار، شخص كثير الكلام كثير المشاكل، أم أنك رجل تنطق بالحكمة، وإذا تكلمت تتكلم بذكر الله، لسانك رطب من ذكر الله، أم أنك خائض مع الخائضين؟ هل أنت معرض عن اللغو؟ إذ الله قال الذين هم عن اللغو معرضون، أم أنك ثرثار كثير الكلام؟ إن النبي ناشدنا قائلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا رسولنا يقول ذلك. هل أنت تتثبت من الأخبار أم أنك طائش تأخذ الخبر وتنشر كالبوق الذي لا يفهم؟ إن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقف مع نفسك وانظر إلى الأمراض التي بها واسأل الله أن يصرفها عنك، اسأل الله أن يعالجك، فالله الذي يزكيها لك. وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت متولي إصلاحها يا رب، فلن تنصلح نفوسنا إلا بإذنك. فمن أسباب تزكية النفس أولا وآخرا أن تسأل الله أن يزكي لك نفسك وأن يصونها لك. ثم أسباب تلتمس. انظر في نفسك، إذا تخلف عنك خلق كريم كخلق الصبر اسأل الله أن يصبرك، يا رب اجعلني مع الصابرين، اجعلني يا رب مع الصابرين، وتدرب بعد ذلك على الصبر، فالصبر خلق كريم يؤتي له من يشاء، ومن أسبابه أن نتدرب عليه. إذا مرضت مرضا بدلا من أن أتألم وقول أبدلها الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فأبدل التأوهات بحمد لله وأنا صابر، لا أشكو ربي إلى خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر، فأتدرب على الصبر سائلا الله إياه. شتمني جاهل وأنا أمشي في الطريق، وما أكثر ما تسمعون من الشتائم هذه الأيام، ما شأني؟ عندي قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا كلام الله. وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا آمنا من الفحش. أتدرب على الصبر على المرض، أتدرب على الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، أتدرب كذلك على الصبر على الطاعات. صليت الفجر والنوم شيق وجميل، ولكن أنا أريد أن أفتتح صحيفتي اليومية بذكر لله بعد صلاة الفجر، أذكار الصباح أذكار المساء، أنور صحيفتي، لا أبدأ صحيفتي باغتياب ولا بطعن في الأعراض، ولا أسمح لشخص يأتي يلوث لي صحيفتي، أبدأها بذكر الله، أتصبر في مجلسي، وإن كان النوم شهيا وإن كان النوم مستحبا ومحبوبا للنفس، لكن أتصبر وأواصل الذكر وتلاوة القرآن، وأصلي 4 ركعات أول النهار سلاح لي. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، فأخذت حصني وسلاحي من دعاء الله وأذكار الصباح والمساء، ونورت كتابي الذي سألقاه يوم القيامة بتلاوة كتاب الله، واحترزت من الشياطين شياطين الإنس والجن ب4 ركعات أول النهار، أفضل بلا شك من شخص نائم في الغطيط. فهكذا أتصبر على الطاعة، تصبر على قيام الليل، أتصبر على قيام الليل، وأسأل الله أن يعينني عليه. وأيضا إذا ذكرت شيئا أو تعلمت شيئا من العلم قد يفيدني، فإذا علمت على سبيل المثال، إذا علمت أن الحرمان من الطاعة عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في قوم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم، كره الله بعثهم فصبتهم. فإذا حرمت من طاعة كنت أؤديها، هل كره الله طاعتي هذه حتى صبت عنها؟ انظر ما السبب الذي من أجله حيل بيني وبين هذه الطاعة، فهذه مصيبة أن يحال بيني وبين الطاعة. فقال تعالى في شأن قوم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولإيضاح المعنى، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يوم أحد ورتب الصفوف للقتال، وفجأة انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فمشكلة كبيرة في وقت الالتحام ينسحب شخص بثلث الجيش، فكان من أمر الله ما كان يوم أحد. فلما رجع المسلمون إلى المدينة اختلفوا ماذا نصنع مع عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، قال فريق: نقتلهم، فقال فريق آخر: لا نقتلهم. واختلفوا، فنزل قوله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا أنتم مختلفون في شأن النفاق والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم يعني ردهم وحرمهم شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم. فانتبه، قد تحرم من الطاعة لذنب فاسأل الله أن يغفر لك وأن ييسرك لليسرى، أن ييسرك لليسرى. وما معنى نيسره لليسرى؟ من معانيها نهيئه لعمل الخير. فأنت تأتي تتصدق وأنت سعيد سعيد سعيد أنك تتصدق، تقوم الليل وأنت سعيد سعيد بقيام الليل، تأتي الصلوات وتذهب إلى المسجد وأنت سعيد بالذهاب إلى المسجد، تسمع جنازة في بلدك تذهب مسرعا وأنت سعيد لأنك ستغنم أجرا. فهذا شخص ميسر لليسرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحرمان من الطاعة أيها الإخوة قد يكون بذنب، فلزمنا وهذا لازم لتزكية نفوسنا أن نكثر دوما من الاستغفار، نستغفر الله لما نعلمه ولما لا نعلمه، فقد يحال بيننا وبين خير بسبب ذنب، يحال بيننا وبين رزق بسبب ذنب، يحال بيننا وبين فهم بسبب ذنب. ولعلكم تدركون أو تسمعون كلام الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فلتزكية النفس اجعل لنفسك وردا من الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فاجعل لنفسك وردا من الاستغفار، رزقك يتسع. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بدنك يعافى من الأمراض بالاستغفار، درجتك ترتفع، قلبك يبيض وينصع الدم ينزرف من عينك. قللوا اللغو، قللوا القيل والقال فقد كرهه الله لكم. الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا بد أن تسعى لتزكية نفسك، انظر إلى الصفات الذميمة واسعى جاهدا للتخلص منها، والصفات الحميدة اسأل الله إياها وتدرب عليها واقرأ سير الصالحين فيها. ابتليت بمرض تصبر واذكر قصة أيوب عليه السلام. كن كريما اذكر كلام الخليل إبراهيم، صنيع الخليل إبراهيم لما أتاه الأضياف فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الخصال الكريمة اجتهد أن تنميها فيك، ولتنميتها تسأل الله إياها وتقرأ سير أهل الفضل وأهل الصلاح في هذا الباب مع التدرب عليها كما سلف. فهذه بعض أسباب تزكية النفس: كثرة الذكر، كثرة الاستغفار، الاعتبار، النظر في ملكوت السماوات والأرض، النظر أحيانا في المقابر، انظر إلى الذين ماتوا من أقربائك، انظر إلى الذين ماتوا من أقربائك، من أصدقائك، من جيرانك، من السلف الصالح، اذهب إلى المقابر زرها، تسمو نفسك وتزكو نفسك. زر المرضى حتى تذكر نعم الله عليك فأنت معافى. ومريض يأتيك يوما يقول لك يا أخي 10 جنيه بس أكشف أنا مريض، لا تستشعر مدى حاجته إلا إذا ابتليت عافانا الله إياك بوباء كبدي. كل يوم تدور تدفع الآلاف، تبيع ما تقدم وما تأخر من أملاكك. فزوروا المرضى، زوروا المرضى واتبعوا الجنائز وزوروا القبور، كل هذا به بإذن الله تزكو نفوسكم. زوروا الصالحين، جالسوهم. لا بد أن أبحث عن الأسباب التي بها تزكو نفسي وتتطهر من آفاتها ومن أضرانها ومن البلايا والأمراض التي بها، وأخذ لذلك مقويات من حسن استعانة بالله، حسن دعاء، حسن ذكر، حسن استغفار، قيام الليل، أتدرب على الكرم. جزء من مالي بدل من أن أكل يوم كيلو لحم، ما المانع أن أتعشى بفول اليوم وثمن الكيلو أذهب به لأرامل وأيتام ومساكين في قريتي، أدخل عليهم السرور، أدخل عليهم الفرحة، أحظى منهم بدعوة. اذهب، الله يبارك لك، يبارك لك ربي في ذريتك وفي أولادك. فلا بد أن تهتم بنفسك، تهتم بها أيضا بالعلم الشرعي، تقرأ كتاب الله، تقرأ سنة رسول الله، تتدبر، تفهم كتاب الله الذي بين يديك، تفهم ماذا يريد الله منك، تفهم ماذا يريد منك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الله خير مذكر، خير مذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تمر على الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تمر على الآية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فتشعر أن الله يراقبك. فإذا خلوت أيها الشاب في غرفتك ومعك أجهزة المحمول الحديثة وأنت تستطيع أن تعبث بها يمينا وشمالا وتأتي بالنسوة العرايا والمواقع القبيحة، لكن إذا ذكرت أن الله يراقبك وأن العينين شاهدتان عليك إن كففت عن ذلك. فزك نفسك بقراءة كتاب الله، بتدبره، بالقراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافهم، افهم وتدبر واسأل عن معنى ما تقرأ. وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. تعلمون أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، عمر كان أميرا على المدينة كسائر الأمراء، أحيانا يظلم أحيانا لا يظلم، سائر الأمراء يستمتع بالدنيا وبما فيها، ولكن بعد أن من الله عليه بالهداية وتولى الخلافة، الخلافة العامة، ليست امرة مدينة، وكان قد تزوج بامرأة في غاية من الجمال والنسب العريق، فكما قالوا عنه: وهي فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها، أبوها خليفة، جدها خليفة، إخوانها خلفاء، زوجها خليفة. استمتع عمر بن عبد العزيز بما شاء الله أن يستمتع، ولما ولي الخلافة وظهرت له الدنيا على حقيقتها، صعد المنبر فذكر الناس بآيات ثلاث قصيرات جدا ونزل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهم من فهم وجهل من جهل، ولكن الذي يعرف سيرة عمر يفهم المراد فحاصل معناها. يا ابن آدم، لو أنك طيلة حياتك تمتع بكل ما تشاء، تتزوج كل حسناء تريدها، تركب أحسن المراكب، تسكن أحسن العمائر، تلبس أحسن الملابس، تأكل كل ما تشتهي وتشرب كل ما تريد، ولم تشتكي صداعا قط، ولم تشتكي ألما قط، وأمرك في الناس نافذ، تقول يسمع قولك، ولم تبتلى بحاسد ولا بمفتري، بعد ذلك جاءك الموت، هل انتفعت من ذلك بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فاقرأ كتاب الله قراءة المتدبر، قراءة الذي يريد أن يعرف ماذا يقول الله لي حتى أسمع وأطيع، ماذا يقول لي رسولي حتى أتبع، ومع قراءتي ولتهذيب نفسي أقول مقولات الصالحين: ربنا واجعلنا مسلمين لك، الخليل يقولها، ومعه صادق الوعد إسماعيل عليهما السلام يقولان ذلك: ربنا واجعلنا مسلمين لك، كأنه يقول: ربنا واجعلنا مطيعين لك. تقول في دعائك: يا رب اجعلني مطيعا لك، سامعا لك، لا أعصيك يا رب، أعني يا رب على طاعتك، اجعلني عبدا مطيعا سامعا لأمرك منتهيا عما تنهاني. فتدبر كتاب الله ففيه كل خير وفيه كل نور، وهذا لتزكية نفسك لزاما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. واستغفر الله من ذنب يحول بينك وبين فهم مراد الله سبحانه. فبدلا من الخوض في عرض هذا وعرض ذاك، ولا يسلم من لسانك أحد، يا أخي اقرأ كتاب الله استنير، والله لن تندم إذا قلت لا إله إلا الله، وإذا تلوت آية، ولكن قد تندم أشد الندم إذا ذكرت فلانا وفلانا وقيلا وقالا. فاسعوا لتهذيب أنفسكم واجتهدوا، فالنفس لها علينا حق، حقها علي أن أسعى لتأمينها يوم القيامة، حق نفسي علي أن أمهد لها بمنزل كريم تسكنه يوم القيامة. فإذا ظلمتها وأنزلتها أسوأ المنازل فقد ظلمتها ظلما شديدا. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، زوجتك لها عليك حق، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم في شأن التعاملات مع الأزواج عموما ومع خصوصا ومع الناس عموما: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فادخل على الزوجة يا أخي بابتسامة، ادخل عليها بابتسامة، لا تبتسم في وجوه الناس وتدخل البيت تسبب لأهل البيت نكدا، يرهبونك ويخشونك ويخشونك فرار وجهك. يا أخي كلم الناس كلاما، كلم زوجتك كلاما طيبا، كن رفيقا بهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرموا الرفق، حرموا الرفق. فكن رفيقا بزوجتك. اقرأ سيرة رسول الله في أهلها. سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي يا أم المؤمنين؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني يساعد أهله. هل أنت قمت يوما تقشر مع زوجتك بطاطس؟ ما المانع أن تساعدها في ذلك؟ ما المانع أن تقطع لها لحما؟ ما المانع أن تساعدها في أعمال البيت؟ كان رسولك الأمين محمد في مهنة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يورثك تواضعا، ويورثك تواضعا، وتعرف الجهد الذي تبذله زوجتك، فتشكرها على صنيعها وتعذرها إذا تخلفت أو قصرت عن غير إرادة منها وتعمد وقصد. فخيركم خيركم لأهله، إن لنفسك إن لأهلك عليك حقا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من حق زوجتك عليك إذا عوجت أن تقومها، تشكر لك هذا التقويم يوم القيامة. ولذا كان الرسول يقوم من الليل قائلا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ يا رب، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من نفس مكسوة مستور عليها في الدنيا تأتي مفضوحة يوم القيامة بسبب خلوها من الأعمال الصالحة. فكان يحث أهله على صلاة الليل، على قيام الليل. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولقد قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا ديوان فرط فيه الكثيرون. وقد علمنا أن النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانشغل الكثيرون منا بخارج البيت وأهملوا داخل البيت، انشغلوا خارج البيت وأهملوا حق الأزواج. والزوجة ستظن بحقها يوم القيامة. وقد ذكر فريق من المفسرين في تفسير كتاب الله تعالى، في تفسير قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قالوا: ما سبب هذا الفرار؟ ذكروا أسبابا، منها انشغال كل شخص بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ومنها يخشى أن يطالبوه بالحقوق. فالزوجة تطالب بحقها: يا رب، هذا الزوج أهملني، هذا الزوج ظلمني، هذا الزوج لم يعفني، هذا الزوج جعلني أنظر إلى الرجال الأجانب ومعاملتهم الطيبة مع الأزواج فحملني على الانحراف والزهد فيه لتقصيره في حقي ولفظاظته وغلظته. فأعطي زوجتك حقها، أعطي زوجتك حقها، لا تظن أنها رجل ولا تعاملها بالمثل. إذا عملتها بالمثل فأنت رجل ناقص العقل مثلها. إن المعهود أن يعامل الطفل الصغير بمعاملة، والعاقل يعامل بمعاملة أدق منه أدق منه وأضبط من الصغير. والمرأة تعامل بمعاملة، فالمرأة ناقصة عقل وناقصة دين. اهتماماتها كما لا يخفى عليكم الانشغالات البيتية، اللبس، الكحل، الأشياء الخفيفة، تختلف عن اهتمامات الرجال. وقد قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فإذا عملتها على أنها رجل ظلمتها، ولكن إن أخطأت 10 أخطاء اغفر لها عن 5، سامحها في 5، وآخذها في 5، تتوسط في الأمور. إن أخذتها بال10 أخطاء كلها فأنت لها ظالم، لأنك عملت على أنها كاملة العقل وكاملة الدين. وابن عباس يقول: والله أنا لا أحب أن أخذ كل حقوقي من امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. وإذا نظرت إلى هدي رسولك في هذا الصدد تجد مؤاخذة أحيانا، تفويت أحيانا. عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة أمامها، يكثر، وخديجة ماتت، يعني اللي افترض أن الغير منتفية، ولكن مجرد الذكر غارت منه عائشة. فذات يوم قالت له: خديجة خديجة خديجة خديجة، تعني كل يوم خديجة، عجوز حمراء الشدقين، تعني أن أسنانها سقطت ولم يبق إلا اللثة الحمراء في فمها، هلكت في غابر الدهر من عجائز قريش، أبدلك الله خيرا منها. تكلمت في عرض من؟ في عرض خديجة، وخديجة ماتت. فالرسول يعلم أن المنشأ هو الغيرة، فيبتسم قائلا: غارت أمكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها، ويبتسم. لكن لما جاءت عائشة في موطن آخر تعير صفية بنت حيي بشيء جبلت عليه، خلقها الله عليه، قالت: يا رسول الله، عائشة تقول: حسبك من صفية هكذا، تشير إلى أنها قصيرة. فاشتد النبي في الموعظة: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أن تلوث بحرا. واشتد عليها الرسول. فالشاهد أن المرأة خلقت من ضلع أو جاء تحتاج إلى تقويم، وتقويم برفق، تقويم برفق. ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. واذكر أصلا من الأصول: كما تدين تدان، كما تحب لابنتك أحبب لزوجتك، كما تحب أن أختك إذا تزوجت ورجعت إليك وسألتها كيف حال الزوج معك، أنت تحب أن ترجع تقول: زوج كريم، الله يبارك فيه، الله يحفظه، مؤدب على خلق، ورحيم بي، وتثني. فكذلك أنت أحرص على أن ترجع زوجتك إلى أهلها، لا تقل: زوج فظ غليظ جبار ضراب يرعبني، ولكن يسمعون عنك كل خير. فكما أن للناس بنات لك بنات، وكما أن لهم أخوات فلك أخوات، فعامل الناس كما تحب أن يعاملونك. احرص على زوجتك، فقد وصى الله بها، وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: والصاحب بالجنب. قال فريق: هو الرفيق في السفر، وقال آخرون: هي الزوجة صاحبة بالجنب. هذا. وقد قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال: في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا، ليس لك إلا ذلك، معاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى. والأهل يمتد أمرهم أيضا إلى الأقرباء، فالرحم لهم حق، الرحم لهم حق، وآت ذا القربى حقا وإن كانوا كفارا فلهم حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. فصلهم وإن قطعوك، أعطهم إن منعوك، تجاوز عنهم إن أساءوا إليك. بهذا جاءت وصايا رسول الله إن لي رحما يا رسول الله، أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، وإنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، سيصلها بما لها من حق الوصل، فعليك بوصل الأرحام لا تقطعها. أذكر فقط بوصية جامعة للإمام العالم الفاضل صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيد الرسول علي بن الحسين زين العابدين، ويوصي ولده يرسم له طريقا في الأصدقاء الذين يصادقهم، يقول لابنه: وليتنا نتعلم ونعلم أبناءنا، يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لما يا أبتي؟ إني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهكذا الثالثة: أولئك هم الخاسرون. فإياك أن تقطع الرحم، وقبل الأرحام لا تضيع حق الوالدين، أبوك وأمك أعظم حق بعد حق الله ورسوله. لقد قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنصوص كثيرة: ولا تقل لهما أف، فلا تحسن المعاملة مع الناس وتسيء معاملة الوالدين. ولقد قال الرسول وسئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها، ثم أي؟ ثم بر الوالدين، ثم أي؟ ثم الجهاد في سبيل الله. حتى الجهاد أخر عن مرتبة بر الوالدين. وجاء شاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قل: يا رسول الله أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. جهاد مع رسول الله يبتغي الأجر من الله. قال: لك أبوان؟ قال: نعم. كيف تركتهما؟ تركتهما يبكيان. ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد قال: رأيتني الليلة البارحة في الجنة، سمعت صوت قارئ يقرأ القرآن. قلت: من هذا القارئ؟ قالوا: حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. برك بأمك سبب لرزقك، سبب لشفائك، سبب لدفع الأعداء عنك، احرص على ذلك. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن لنفسه فضلا على غيره، فقال له الرسول: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قد تخرج لعملك وترزق بسبب أمك الكبيرة، بسبب أبيك الشيخ الكبير، فاحرص على برهما. قال تعالى، أو رجع إلى حديث الرسول: وإن لأهلك عليك حقا، وكذلك الأولاد، تفقد أحوالهم، اسأل عنهم، راقبهم، تابعهم في هذه الأجواء المتلاطمة. فالولد الآن أصبح يسرب الثقافة من عدة مصادر، من الشارع، من المدارس، من النت، من التلفزيون، من غير ذلك. فعظمت المسؤولية، مسؤولية الوالد عظمت الآن. كنت أول أمر أتابعه من المدرسة للدرس أو للبيت، من المسجد للدرس. الآن الولد معه محمول، يستطيع أن يأتي فيه بكل ما هو في العالم من أحداث أو من قاذورات، فلزمان المتابعة، لزمان التفقد والتخويف من الله. استذكر وصية لقمان لولده، يعلمه الصلاة، يعلمه المراقبة. يا بني إنها أي المعمولة إن تكن مثقال حبة من خردل في صغرها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعلمه مراقبة الله. قل له يا بني أي عمل تعمله إن كان صغيرا حبة خردل عملتها في صخرة أحاطت بك من كل مكان، أو في قمة جبل في أي مكان في السماء أو في الأرض يأتي بها الله فيعلمه مراقبة الله. فعظمت علينا المسؤولية، إن لولدك عليك حقا، كن مذكرا له، كن آمرا له، محذرا له، حتى لو كان كبيرا. إن يعقوب لما حضرته الوفاة جمع أبناءه من حوله وسألهم سؤالا، وهو يودع الحياة، يودع الدنيا، يا بني يوصيهم بوصية، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويسألهم ما تعبدون من بعدي، أنا سأموت، أنتم ستعبدون من؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فيتفقد أحوالهم ويذكرهم في هذه الأوقات التي ينتشر فيها الإلحاد وينتشر فيها الجحود وتنتشر فيها استطارات الصغار على الكبار والجهلاء على العلماء، يعلمه الأدب، يعلمه الخلق الكريم. فهكذا لابنك عليك حقا. أعود إلى الحديث، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. فليكن نفعك متعديا ليس بقاصر على نفسك ولا على أهلك، فالضيف له حق وتتبع الضيف أمور، ضيفك الذي حل بك له حق. وقد قالوا إن الخليل من أشهر من قاموا بإكرام الأضياف، رغى إلى أهله فجاء بعجل سمين للضيف حق. أكرمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، واعلم أن الله سيخلف عليك. لا تكن كالبخيل الذي قال فيه القائل، رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. لا تكن كهذا البخيل الذي ضرب به المثل وقيلت فيه هذه الأشعار، ألما أن حلفت له بأني صائم ضحك. أيقن يا أخي أن الله سيخلف عليك، فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. جيرانك أيها الأخ الكريم لهم عليك حقوق. قال أوصى الله بالجار، أوصى النبي بالجار، أوصى جبريل بالجار، أوصى الصحابة بالجار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى أن قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار القريب الذي تربطك به قرابة، والجار الذي لا تربطك به قرابة، كلاهما أوصى الله به وأوصى به جبريل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأوصى النبي بالجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم، يا أبا ذر إذا طبقت لحما فأكثر مرقها، وتعال جيرانك. حتى الجار اليهودي كان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح ذبيحة قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، يحثهم على الإهداء حتى للجار اليهودي. إخواني علينا حقوق لربنا وحقوق لأنفسنا وحقوق لأهالينا وأرحامنا وأقربائنا وجيراننا، وحقوق لأضيافنا، وحقوق كذلك لبلادنا. فكونوا مباركين على بلادكم ولا تكونوا شؤما عليها. واسألوا الله أن يجمع الشتات الذي حل بالبلاد والذي نزل بالآباد، فإن الفرقة والاختلاف الذي يعاني منه الناس الآن نذير شر على البلاد ونذير عذاب، والله نذير عذاب، لأن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه ذات يوم ووجد الصحابة يتجادلون في تفسير بعض الآيات، هذا يقول قولا وذاك يقول قولا آخر، ورأى عبد الله بن عمرو بن العاص معتزلا لم يشاركهم هذه المسألة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب قائلا ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم، ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فقال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فلنحرص جميعا على أن نرفع شعارا كن مباركا، قاله المسيح في مهده وجعلني مباركا أينما كنت، فكونوا مباركين على بلادكم، اجمعوا بين أهل الإسلام ولا تفرقوا بينهم، كونوا سببا للائتلاف والاجتماع، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص من شدة التماسك وشدة التآلف. فلنرجع ولترجع بلادنا إلى ما كانت عليه من الاجتماع والائتلاف بعد الاختلاف والائتلاف. نسأل الله أن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه وعلى سنة رسوله، وأن يقوي شوكة المسلمين، وأن يعيذهم من الشرور من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم آمين. بارك الله لكم وبارك الله فيكم، ووهب المسيئين منكم للمحسنين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.